والآن مع الكلمة الأولى للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحمد النجمي؟ أيوه. نحن شباب من هولندا بأوروبا. أيوه. نريد أن نعرض على سماحتكم بعض الأسئلة والاستفسارات التي يرفعها إلى سماحتكم شباب من هولندا ممن هم على السنة النبوية والطريقة السلفية، راجين من الله جل وعلا أن ينفعهم بأجوبتكم وتوجيهاتكم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وإياكم. أولا، من هولندا؟ نعم، من هولندا. تفضل. أولا، نعم، يأتي إلينا رجل يدعى عدنان عرعور ويلقي المحاضرات والدروس، وقد ظهرت منه مقالات وتلبيسات تشكك في المنهج السلفي، جعلتنا نسيء به الظن، منها بعض القواعد التي يرددها كثيرا. أولا، القاعدة الأولى: نصحح ولا نجرح في الحكم على أخطاء أهل البدع، فما قول سماحتكم في هذه القاعدة؟ هذه القاعدة لا ينبغي أن تقال، بل أهل البدع يجب أن نرد عليهم، ونبين أخطاءهم حتى يحذرها الناس. فكلمة الجرح هم يريدون بها أن الذي يلتفت هؤلاء يعتبرون النقد هذا تجريح، وليس كذلك. النقد هذا إنما هو يعني لبيان الحق ونصرة الحق، وليحذر الناس هؤلاء المبتدعة. فهذه القاعدة ليست قاعدة، هذا كلام من عنده خطأ ما قاله أحد من السلف. أثابكم الله. القاعدة الثانية: من حكم حكم عليه، فما قول سماحتكم؟ كل من حكم حكم عليه، يقصد من حكم على شخص حكم عليه أيضا. إنما يحكم على المخطئ، أما الذي ليس عنده خطأ فكلمة حكم عليه لا، ليس لها محل، إلا من صدر منه خطأ ينبغي أن يحكم عليه. أثابكم الله. وإياك. القاعدة الثالثة: يشترط في جرح أهل البدع ثبوت الجرح بأدلة قطعية، فما قول سماحتكم؟ على كل حال، الجرح إذا كان عليه أدلة أو دليل من الكتاب والسنة وما جرى عليه أهل السنة والجماعة، وكان هذا القول مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، فليس يعني لا يشترط لأن تكون الأدلة قطعية، لأنهم يريدون بالقطعية يريدون بالمتواتر، وهذه هي يعني من طريقة أهل البدع نفسهم، لأن العقلانيين ومن يتبعهم في هذا يقولون أن لا نأخذ إلا بأدلة قطعية ويريدون به متواتر. هذا اتخذوه سبيلا إلى رد السنة، إلى رد السنة. أثابكم الله. وإياك. القاعدة الرابعة: يشترط في من يسمع من شخص خطأ أو وقف على أخطاء في كتاب أن يستفصل قبل أن يحكم وقبل بيان هذه الأخطاء، ومن خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، فما قول سماحتكم؟ إذا كتب الإنسان كتابة وسمح لها بالنشر وكان في هذه الكتابة أخطاء، فإن الذي يجب على من يعرف هذه الأخطاء يجب عليه أن يرد عليه، وليس يلزمه أن يعود إليه، لا يلزمه ذلك، ما دام وهو لابتسب هذه الأخطاء في كتاب باسمه ونشره وسمح له بالنشر، فلا شك أن هذا يجوز الرد عليه، بل يجب ممن يعرفه. أثابكم الله. القاعدة الخامسة يقول: من العدل والإنصاف عند النصيحة والتحذير ذكر الحسنات والسيئات، فما قول سماحتكم في هذه القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة. هذه القواعد هي عند المبتدئين يريدون أن يردوا بها الحق. ليس من الواجب على من يذكر الخطأ ويرد عليه أن يذكر الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارته فاطمة عند تيس في خطبة أبي جام ومعاوية قال: أما أبو جام فضراب للنساء، وأما معاوية فصادق لا مال له، ولكن انكحت أسامة وما ذكر حسناتهم. وهكذا كذلك لما قالت زوجة أبي سفيان شكته وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ما رد عليها وقال لها يعني ما يجوز لك أن تذكريه بهذا الوصف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ يعني الذي يكفيها وبنيها بالمعروف. وهكذا فهذا القول قول باطل، وقد رد عليهم بعض المشايخ الشيخ ربيع قد رد عليهم في كتاب. أثابكم الله وإياكم. القاعدة السادسة يقول: لا علاقة للنية بالعمل لا من قريب ولا من بعيد، فما قول سماحتكم؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يفرض من عنده ويعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا؟ نعم. هذا يريد أن يكون نبيا آخر ولا معه؟ فهذا قول باطل، قول باطل لا يجوز الرجوع إليه ولا سماعه. نعم. أثابكم الله. والآن نعرض على سماحتكم بعض مقالاته المنتشرة في أشرطته. يقول: بعد عشر سنوات يصبح الناس موحدين، فلا نحتاج إلى دراسة كتب العقيدة مثل الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية وجوهرة التوحيد، فما قول سماحتكم؟ بعد الناس يصبحون بعد عشر سنوات يصبحون الناس كلهم موحدين؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ هذا كلام من لا يعقل، هذا جاهل غاية الجهل. نعم، الناس إذا لم يقرأوا كتاب الله وسنة رسوله وعقيدة السلف يقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون في الأشياء التي لا تجوز بسبب الجهل. وأيضا كونه يخلط الجوهرة التي حتى الأشعرية يخلطها مع كتب أهل السنة هذا لا يجوز. عليكم السلام. الله يسلمك. عاينات متصلين من عرض الله. نعم. تفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. يقول أيضا: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مصيبا فيه، ومن أعظم كتبه الضلال ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب، فما قول سماحتكم؟ سيد قطب له في الظلال ضلال، له في الظلال ضلال. من ذلك الضلال أنه حكم في مقدمة ترتيل سورة الحجر وفي صفحة 2122 حكم بأنه لا يوجد على ما يقول في وقته ذلك لا يوجد حكومة إسلامية ولا دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شرع الله. هكذا يقول ويصرح بكفر الناس جميعا. نعم، وهذا غاية في الضلال والعياذ بالله. وكذلك أيضا صرح في سورة يونس لتفسير سورة يونس أن يعني مساجد المسلمين أنها معابد جاهلية. وفي سورة قل هو الله أحد وسورة الحديد تكلم وقرر وحدة الوجود ولم يتراجع عنها بل بقيت يعني كما هي. اقرأوا تفسير سورة قل هو الله أحد ترون أنه قال أن يعني في تفسيره قال في وحدة الوجود وذكرها في التكفير ولم يتراجع عنها. كيف نقول أن سيد قطب يعني مصيب في كل ما قاله؟ 181 خطأ قرره عبد الله الدهيس رحمه الله في كتاب معروف. نعم، أثابكم الله. وإياكم. أدان بعض العلماء سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود كما أسلفتم والغلو في تكفير المجتمعات، منهم الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فقال عدنان عرعور: لماذا يلام سيد في تكفيره للمجتمعات ولا يلام الإمام أحمد؟ لأنه قد حكم على الشعوب كلها بالكفر وصارت المجتمعات دار حرب كلهم إلا المصلون. وقال في موضع آخر: إن 80% من المسلمين كفار على مذهب الإمام أحمد لأنهم لا يصلون، فما قول سماحتكم؟ هذا كذب على الإمام أحمد. ما كفر المسلمين وإنما كفر بأدلة. من لا يصلي من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، والأدلة عليه موجودة. نعم، وبهذا يقول كثير من علماء السنة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وأمثاله. نعم، أثابكم الله. طيب، بعد هذا يا شيخ، ما قولكم في هذا الرجل المدعو عدنان عرعور؟ أنا لا أعرفه حتى أقول فيه إلا من كلامكم هذا، لكن الآن بعد سماع هذا القول فهو بدعي، فهو مبتدع وحزبي، يعني ينبغي ألا تجلسوا إليه ولا تسمعوا كلامه، بل يجب الرد عليه في كلامه. أثابكم الله يا شيخ. وإياكم. طيب، هذا ما أردنا أن نعرضه على سماحتكم وجزاكم الله خيرا. الله يجزي الجميع خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن مع الكلمة الثانية للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. شيخ الله يسلمك. نحن شباب من هولندا الأخوة. ما شاء الله. يا شيخ، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم إن شاء الله للإجابة عليها. تفضلوا. هناك قاعدة تقول: إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أزرت، فهل هذا صحيح وما تعليقكم على هذه القاعدة؟ قوله إذا حكمت حكمت هذه لا تعد قاعدة، هذه القواعد التي يرسلها بعض الناس بهذه الصفة هذه لا تعد قاعدة، إنما تعد تحايل حتى لا يتكلم أحد في المبتدعين. نعم. كذلك هناك قول آخر يقول: قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة، لماذا؟ لأنها تقعد وتؤصل وليست محلا للاجتهاد، فهل هذا كلام علمي صحيح؟ العقيدة ليس لا تنتهي بكلمة أو كلمتين، هذا كلام غير صحيح. العقيدة لا بد أن تدرس وتعرف، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وغير ذلك لا بد أن تعرف وتدرس. أما قول هذا الرجل أنها تنتهي بكلمة أو كلمتين هذا كلام باطل. نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة يا شيخ، القاعدة الأخرى تقول أيضا يجوز التخطئة ويحرم الطعن، فما هو تعليقكم على هذه القاعدة أحسن الله إليكم؟ يقصد من هذا أنه لا يطعن في أحد من المبتدعين لأن يقال مبتدع، والقول بأن المبتدع مبتدع هذا وإن كان طعن لكنه طعن مباح، ولو لم يعني يشهر المبتدع لأنه مبتدع فمن الذي يعرف بدعته؟ ما حد يعرف بدعته، أليس كذلك؟ نعم شيخ. يعني يجب على أهل العلم أن يطعنوا في المبتدعين، هذا كلام باطل لا حقيقة له، هذا تلهيد وتضليل، يقصد منه التعمية على شباب المسلمين. نعم، الواجب بل الواجب على علماء الإسلام أن يبينوا الحق من الباطل وأن يجرحوا من يستحق الجرح، هذا بإجماع أهل العلم في الأزمنة السابقة، علماء الجرح والتعديل ما جرحوا إلا على أسس وعلى عقيدة صحيحة أخذينها عن الصحابة. نعم، هل يمكن أن نعتبر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وصاحب هذه المقالات المدعو عدنان عرعور أنهما أقران ويمكن التسوية بينهما؟ لا لا، كما لا يقارن بين السرى والسرية، هذا يعني عدنان عرعور هذا يظهر منه أنه حزبي ويؤاوي الحزبيين وينزل ويتكلم على السلف، يريد جرح السلف، يريد أن يعني يتكلم في السلف ويقدح فيهم، لكنه يحامي عن المبتدعين. أما الشيخ ربيع، الشيخ ربيع معروف بجهاده في إظهار السنة والرد على المبتدعين جزاه الله خيرا. أيوة طيب، هذا ما عندنا يا شيخ، بارك الله فيكم وإياكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.